وسلامة المحل من المضاد. السبب قد يكون مؤثر لكن فيه مضاد ما يطلع معه النتيجة، مثل مثلا انفجار تلفزيون في واحد يوجد جهة اليمين، المحل قابل لأن يروح جهة اليمين والفعل سبب، لكن في واحد يتجه هنا في مضاد ما يتحرك، انت تسوي بكذا وهذا كذا ما يتحرك. فإذا هم يظنون أن معنى إثبات الأسباب أن السبب ينتج المسبب وحده، هذا لا يقولها أحد من الأئمة، وإنما نقول السبب ينتج المسبب بسنة الله جل وعلا عند صلاحية المحل وخلو المحل من المضاد. لهذا نحن إذا تناولت الدواء المادي ينظر إلى السبب ويلتفت إليه، هذا الشرك. أما الموحد يقول أجر الله جل وعلا سنته بالانتفاع بهذا الدواء، فنسأل الله أن ينفع به، يعني أن يجعل محلي، أن يجعل الجسم خالصا له، وأن يخلي البدن من المضاد. المضاد من عدم الصلاحية ينتج عن سوء في الآخر. ولا يأتينا بمثل إلا جئناك بالحق.